وأعلى نبي، أعلى نبي من غير الرسل، مرتبته أدنى من أدنى رسول، وأدنى رسول عفوا وأدنى نبي، وليس فيهم دني أو آخر نبي وليس فيهم آخر، كلهم سابقون. هؤلاء آخرهم في الترتيب أفضل من أول صديق، لأن رتبة النبوة أعلى من رتبة الصديقية. وهاتان المرتبتان الرسالة والنبوة ليس فيها جني واحد، وليست فيها امرأة واحدة، فكلهم رجال ورجال من الإنس. ويشترك في الرتبة الأولى الملائكة كلهم أجمعون مع الرسل، لأن الملائكة كلهم رسل، كما قال الله جل جلاله: جاعل الملائكة رسلا. فليس في الملائكة ملك إلا وهو رسول، فليس في الملائكة ملك إلا وهو رسول من عند الله، يتلقى الأمر من الله. ولذلك قال الله جل جلاله: والمدبرات أمرا، وهي الملائكة. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فأوامر الله تفرق في ليلة القدر على ملائكته الكرام. هذا ملك كلف وأمر بالرياح، وذلك بالسحب، وذلك بالهواء، وذلك بالجبال، وذلك بالحصى، وذلك بالطعام، بالنبات، وذلك بغيره، وهكذا. وكل يرسل لتنفيذ مهامه التي أمر بها. جاعل الملائكة رسلا، ويصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والرسالة اصطفاء من الله واختيار، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فهذا الاصطفاء دخلت فيه النبوة ودخلت فيه الرسالة. ثم بعد النبوة والرسالة تأتي الصديقية، والصديقية تدخل فيها النساء، ويدخل فيها الجن، ويدخل فيها الرجال، وكل يأخذ مرتبته من الصديقية. مريم ابنة عمران وابنها، مريم صديقة وابنها صديق، إلا أن ابنها أفضل منها، فهي صديقة فقط، وابنها نبي ورسول، فعيسى أفضل من أمه. طيب، إذن قد نجد في القرآن أن الله أوحى إلى بعض النساء، فلما لا تكون نبية؟ أم موسى أوحى الله إليها: حينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقي في اليم. هذا الوحي وحي إلهام، وليس وحي رسالة وتبليغ وبيان ودعوة كحال الأنبياء. فهذا الوحي لأم موسى كوحي الله عز وجل إلى النحل: أوحى ربك إلى النحل. هل النحل أنبياء؟ هل النحل رسل؟ لكنه وحي إلهام. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهذا وحي المصلحة، مصلحتك أيتها النحلة كذا وكذا وكذا فافعلي، اسلكي سبل ربك ذللا، مصلحتك يا أم موسى ليحفظ لك موسى أن تفعلي كذا وكذا وكذا. وهذا من كمال ربوبيته جل جلاله وكمال رحمته وفضله على عباده. الصديقية ذكرنا أنها تدخل فيها النساء والرجال، ومن النساء من هذه الأمة عائشة صديقة ابنة صديق وغيرها كثير، والرجال الصادقون كثير، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والصحابة الكرام جميعا صديقون، فليس في المهاجرين إلا صديق، وليس في الأنصار إلا صديق، ولذلك قال الله جل جلاله عنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق مع الله أعلى مراتب الصدق، والصدق مع النفس، والصدق مع المؤمنين، والصدق في القول، والصدق في الفعل، والصدق في الحال، ومراتب الصدق كثيرة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وباب الصديقية مفتوح، فأين المتنافسون في الصدق مع الله؟ لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا تزال المرأة تصدق وتتحرى الصدق حتى تكتب عند الله صديقة. وكيف تعرف أنك قد كتبت صديقا؟ أو كيف تعرفين أنك قد كتبت صديقا؟ الصديق لا يتحمل الكذب، يغضب إذا كذب عليه، ويغضب إذا سمع الكذب، ويكره أهل الكذب، لأن الصدق والكذب لا يجتمعان. بعض الناس من شدة صدقه يصدق حتى على نفسه، حتى على أهله وولده. وذكرت لكم نماذج من الثلاثة الذين خلفوا كيف صدقوا في موطن لو كذبوا لنجوا من العذاب والوعيد والهجران وغير ذلك، لكن صدقوا وتحملوا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم سبب الصدق، وظنوا ألا منجى من الله إلا إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق منجات، صدق منجات، من صدق نجا، والكذب خيانة وتهلكة. بعض الناس يكذب لكن الصدق قد يكون محرما، والكذب قد يكون مباحا، وقد يكون الكذب في بعض أحواله واجبا، والصدق في بعض أحواله حراما. متى؟ عندما يكون الصدق سببا للفتنة، مثل واحد تكلم في واحد وشتمه وسبه وما بقيت سيئة إلا قالها عنه، هنا إذا لم تكن محكمة وقاضي وشهادة لا يجوز قول الصدق، لأن قول الصدق في هذا الحال نميمة، نميمة، والنميمة منكر، بل يجب السكوت ويجوز الكذب. يجوز الكذب أن تصرف الحقيقة وتأتي بضدها، هو سبه وشتمه وكل شيء فعله، تقول والله يا أخي فلان تراه يثني عليك ويذكرك بالخير وهو يسبه ويلعن جد، فهذا من باب الإصلاح، وأذن في الكذب من باب الإصلاح، ونهي عن الصدق إذا أدى إلى الإفساد. لكن هذا فيما بين الناس، أما ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالله، فلا يجوز الكذب فيه بحال من الأحوال. لو قيل لك اكذب على الله وإلا ذبحناك، فالذبح أسهل من الكذب على الله. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ اكذب على رسول الله وإلا قتلناك، لا يجوز الكذب على الرسول إلا بإذنه، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لرجلين. من هما؟ لم يأذن لأحد أن يكذب إلا لرجلين. من هما؟ أحدهما في مكة والثاني في المدينة. يلا سهلناكم، عمار بن ياسر في مكة، قالوا له قل في محمد، فسكت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن منه، قال قل ولا عليك، ونزل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نطق كذبا لكن قلبه مطمئن، وما نطق إلا بعدما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. الثاني رجل أسلم من أهل من العرب، وكان تاجر ويقرض أهل مكة، يعني رجل أعمال ويقرض أهل مكة، أسلم بعد خيبر وقد شهد النصر العظيم الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فجاء فأسلم ثم استأذن قال يا رسول الله إن لي ديون على أهل مكة أطالبهم فلوس، فأذن لي أن أذهب إليهم وأقول قولا، يعني ما قال أكذب، قال أقول قولا، قالوا اذهب وأقول ما شئت، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى مكة، فجاءهم من فين جاي من المدينة، سمعت ان محمد راح خيبر، ايه راح خيبر وهزم هو وصحابته وما تركوا منهم احد، ويمكن خيبر ايش يحتلوا حتى المدينة، كذب، لكن قال اعطوني حقي اللي عندكم، قالوا ابشر خذ خذ خذ، فلما اخذ حقه بالكامل وهو خارج اسر الى بعض اهل مكة، اسر الى العباس بن عبد المنطلب وقال له يا عباس ترى الكلام اللي قلت أنا مو بصحيح، ابن أخيك انتصر وقد قتل من أهل خيبر كذا وكذا وأسر كذا وكذا وتزوج ابنة سيدهم. العباس انبسط كان ضايق صدره شوي ورجع، وإذا قريش مبسوطة والعباس مبسوط، قالوا تفرح أن ابن أختك صار لو صار له، قال أنا أفرح أن ابن أختي انتصر وأنه صار كذا وكذا وكذا وكذا. بعد يومين ثلاثة جاءت الأخبار، قال والله غشنا وغرنا، لو كنا نعلم أنه يقول كذا ما كان أعطينا حقه. الشاهد الكذب في باب الإصلاح قد يكون جائز، ومن ذلك الكذب على الزوجة والكذب على الزوج. واحد يتزوج واحدة تكون عادية ما هي ذاك الجمال، يقول لها أنت أجمل خلق الله، أنت قمر، أنت ما رأيت مثلك، طبعا كله كذب لكن جائز. ومثلها كذبة هي عليه، أنت سيد، ما أقول ولد آدم لك محمد صافر، لكن سيد من السادات، معنى إذا قالت لزوجها سيد فقد صدقت، لأن الزوج سيد بنص القرآن، قال الله عز وجل وألفيا سيدها لدى الباب، وسيدها إذا كانت تطلق على هذا عزيز مصر وتعلمون ما تعلمون عنه فكيف بغيره، إذا نال هو السيادة وهو الذي لا غيرة في قلبه فكيف بغيره من الرجال الغيورين الذين يحمون الحمى ويحمون من معهم من النساء. طيب إذن الصدق باللسان بعده الصدق بالفعل، صدق بالفعل أفضل من الصدق باللسان. واحد يقول لك بعطيك، وواحد ما يتكلم يعطيك، واحد فعل وواحد قال، أي الاثنين أفضل؟ الفعل. وهذا الفرق بين المؤمن والمنافق، المؤمن يقول ويفعل والمنافق يقول ولا يفعل، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يا سهلة، لو كان الإيمان بالدعوة آمنا ما كان وجد كافر أصلا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن الصدق بالفعل إذا اجتمع مع الصدق بالقول كان هذا ثلثي الصدق، ويبقى واحد ثلث وهو صدق القلب، والصدق بالقلب هو الأساس. فإذا صدق بقلبه اللسان تابع للقلب والجوارح تابعة للقلب، فإذا رأيت شخص مستقيم في ظاهره ومستقيم في قوله فاعلم أنه مستقيم بإذن الله بقلبه. ولهذا قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله، صدق بالقول، ثم استقاموا. ليش ثم استقاموا؟ لأنهم قالوا ربنا الله أيضا بقلوبهم، فلما قالوا ربنا الله بقلوبهم وقالوا ربنا الله بألسنتهم قالت جوارحهم جميعا ربنا الله، فقاموا لله وركعوا لله وسجدوا لله وأنفقوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وكانوا مع الله حيث أمرهم الله لا يتأخرون، وحيث نهاهم الله لا يتقدمون، أولئك هم الصالحون وأولئك هم الصديقون. بعد الصديقية نأتي للشهادة. الشهادة بالأمس ذكرنا يعني سردا سريعا لأن نماذج من الشهداء، واليوم نفصل فيها شيئا بسيطا من التفصيل. فنقول أفضل الشهداء من؟ حمزة. وأفضل الشهادة القتل في سبيل الله. وأفضل شهادة أن تقول كلمة حق ثم تقتل عليها. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. معنى الكلمة جهاد، ولو قتلت على كلمة حق قلتها فأنت شهيد ومن أفضل الشهداء. لذلك الشهادة درجات، أعلاها شهادة المعركة، ثم شهادة الكلمة أن تقتل من أجل أن تقول لا إله إلا الله، شهادة ولا لا؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قتلوا من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله. وفي عصرنا اليوم هناك من يقتل من أجل لا إله إلا الله. في بورما يقتل الناس من أجل شهادة أن لا إله إلا الله. في أفريقيا الوسطى قتل الناس من أجل شهادة أن لا إله إلا الله. في الصين حصل أن قتل الناس من أجل شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أن تقتل من أجل الدين، من أجل أنك مسلم، أنت شهيد ولو لم ترفع سلاح. وهذه أعلى درجات الشهادة، من قتل دون دينه. وإيش مثاله من القرآن؟ مثاله حبيب النجار. تعرفون حبيب النجار؟ حبيب النجار هو صاحب ياسين، هو صاحب القرية الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى اسمه حبيب النجار. قال يا قوم، شوف الكلمة كيف تؤدي إلى قتله، قال يا قوم، طبعا هذا الذي جاء يسعى ليس إرهابي، ليس معه سلاح، رجل أجرد ما عنده سلاح، جاء يسعى ليقول كلمة الحق. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، بالله اسمعوا الحجة التي قتل عليها الرجل هذا. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه، فقال الله قيل ادخل الجنة شهيد على طول. أسرع الناس وصولا للجنة الشهيد، عند أول قطرة من دمه يقال له ادخل الجنة. ولذلك أنس بن النضر في غزوة أحد صاح الشيطان حتى سمع الناس صوته، قال لا إن محمدا قتل. فالصحابة ارتبكوا، الشيطان كاذب طبعا، محمد صلى الله عليه وسلم ما قتل. فصاح أنس بن النضر أول من تكلم بعد الشيطان، بعد ما قال الشيطان لا إن محمدا قتل صلى الله عليه وسلم، صح أنس بن النضر، قال وماذا تريدون الحياة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ألا فموتوا على ما مات عليه محمد. ثم أخذ يسعى نحو المشركين والسهام تأتيك قطرات المطر أو أشد سهام تصل إليه، وهو يقول والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد، حتى قتل وأبصر أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فصاح ألا إن محمدا لم يقتل، فأشار إن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، النبي صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وشج في جبينه وأدمى وجهه، صار دم يجري على وجهه صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل له وهذا في سبيل الله. وقتل عمه حمزة، وقتل 70 من صحابته الكرام، وهو يرى وحزن حزن شديد، وقال كلمتها التي قال عندما قالت عمته صفية بنت عبد المنطلب وهي تنظر إلى شقيقها حمزة بن عبد المنطلب قد جندل وجدع أنفه وقطعت أذناه وبقر بطنه وأخرجت كبده ومضغ منها، فأخذت تبكي وتنشد شعرا وتقول بكت عيني وحق لها البكاء وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإسلام غداة، قالوا لحمزة ذاكم الرجل القتيل. والنبي صلى الله عليه وسلم تنهمر عيناه بالدموع ويسمع القصيدة من عمته، ويضع يده على ظهرها على كتفها ويقول يا عمة والله لأمثلن ب70 رجل منهم، حمزة ما يطفي حرارة قتل إلا 70، و70 عند العرب العدد الذي لا حد له، ومنه قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، معنى لأمثلن ب70 أي لن نترك منهم أحد، لنعملن فعل ما حد فعله، لنمثلن فيهم حتى نرتوي. فلما قال ذلك نزل جبريل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، واحد بواحد، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. جبريل يلقي الآية في قلب النبي، وما ينتهي جبريل من قراءتها حتى ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بها، والصحابة يسمعون، ثم يعلق فيقول إذن والله لنصبرن كيف لا وقد قال الله له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فصبر خيرا من صبر أولي العزم صلى الله عليه وسلم. الشهادة أعلاها شهادة حمزة، ليش حمزة سيد الشهداء؟ لأن حمزة ما فقط قتل، لا، حمزة قتل، بقر بطنه، جدع أنفه، قطعت أذناه، مثل به. حمزة مقتلته أو قتله ليس كقتل أحد، حمزة كان أسد الإسلام، حمزة يوم دخل الإسلام قريش خافت، قالوا ما عدنا نستطيع على محمد ما دام عم حمزة دخل الإسلام، فلذلك أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الإسلام. يوم دخل الإسلام ارتعب الكفر وأهله. حمزة هو الذي مسك عمر بن الخطاب، ترى حمزة لا يقارن بعمر، حمزة سيد الشهداء وعمر من الشهداء، وحمزة سيد عليه، علي من الشهداء وحمزة سيد عليه، عثمان من الشهداء وحمزة سيد عليه. حمزة رضي الله عنه يوم دخل الإسلام الناس كانت تخاف من المشركين، يوم جاء حمزة جاء عمر مشرك فاستقبله حمزة، قال وما عمر، إن أراد الله به خيرا هداه، وإن كانت الأخرى قتلناه بسيفه الذي يحمل معه. شوف القوة. أبو جهل بن هشام كان يؤذي الصحابة ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم حمزة، ما عاد يقول كلمة، وسبب إسلام حمزة غضبها لأن أبا جهل تكلم على محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت جارية حمزة كان يصيد في البر والنبي صلى الله عليه وسلم آذاه أبو جهل، قالوا لئن أراك تبرك كما يبرك كذا لأفلغن رأسك، والقصة هذه. فلما جاء حمزة قالت له الجارية يا حمزة يا ابن عبد المنطلب، ابن أخيك يستهزئ به فلان في المسجد وأمام الناس، فأخذته الغيرة والحمية ورجع إلى المسجد الحرام. قال: أتستهزي بابن أخي وأنا على دينه وأعلن الإسلام؟ حمية، حمية جاهلية لكنها نقلته إلى الإسلام، وما أحسن الحمية إذا نقلتنا إلى الإسلام. المهم، الشهداء درجات، هذه الدرجة الأولى. درجة ثانية شهيد الكلمة. الدرجة الثالثة شهيد المحراب الذي يقتل لعبادته. من شهداء المحراب؟ عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي في المحراب. قال في آخر حجة حجها وهو في مزدلفة وقد استلقى وقبض على لحيته ونجوم السماء تتلألو، فأخذ عمر بلحيته ونظر نظرة إلى السماء ثم نظر إلى لحيته وإذا بها شيب كنور السماء، قال: اللهم، وهن عظم عمر وشاب رأسه، اللهم ارزق عمر شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. قال له الصحابة الذين حوله: يا عمر، لا يجتمع شهادة في سبيله لا تكون إلا في ميدان المعركة، ولا تكون المعركة إلا مع الكفار، وبلد رسوله آمن، لا يجتمعان. قال: ما سألتكم، إنما سألت ربي. فأراد الله عز وجل أن يأتي بالمجوسي ابن أبي لؤلؤ الملعون، ويأتي يشتغل في المدينة ويصنع الرماح ويبيعها. وعمر جاء فوجده يصنع صنع رمح كبيرة، وقال: ما هذه الرماح؟ قال: هذه رماح أصنعها للمجاهدين للحرب. وعمر كأنه حس أن المجوسي هذا مو طبيعي، فالرمح التي شاهدها عمر أخذها المجوسي وملأها سما، ثم سأل: أي الأوقات يخشى عمر؟ قالوا: صلاة الفجر، إذا صلى الفجر يطيل الصلاة ويخشع ويبكي، وخاصة إذا قرأ سورة يوسف. كان إذا قرأ سورة يوسف لا يتملك نفسه من البكاء. قال: انتظر يوم بدأ بيوسف. جاء وجاء من الصفوف حتى وصل إلى عمر وهو قد وصل إلى قوله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، ويبكي متأثر بقصة يعقوب وابنه، ويضربه بهذه الحرب على بطنه 3 ضربات حتى سال، خرج ما في بطنه وسقط عمر. ثم أقبل يضرب في الصحابة، فكان من بين أولئك الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان عليه جلباب، فأخذه ورماه على ابن ملجم ثم أسقطه ثم قبض عليه. وقيل لعمر: قبضنا عليه، ماذا نفعل فيه؟ قال: اتركوه، اتركوه، يعني اقبضوا عليه حتى يحكم الله في عمر، فإن حييت فأنا أعلم ما أفعل به، وإن مت فخذوا الثارة، اقتلوا واحد بعض. وليس بعمر، وقتل مع عمر 2 أو 3. هذا شهيد المحراب. من ضمن الشهداء شهيد الطريق إلى المسجد أو الطريق من المسجد، يدخل في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتله أيضا ابن أبي لؤلؤة، بينما عبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتل عمر بن الخطاب، أو العكس، ابن أبي لؤلؤة قتل عمر الخطاب، وعبد الرحمن بن ملجم ألجمه الله بلجام من النار هو الذي قتل علي. هذا من الخوارج وذاك من الروافض، والخوارج والروافض أخطر فرقتين على الأمة الإسلامية. الخوارج والروافض قتلوا 3 من الخلفاء الراشدين. قتلوا عثمان بن عفان، من قتله؟ خوارج. قتلوا علي بن أبي طالب، الخوارج. قتلوا عمر، الروافض. فهؤلاء الطوائف الثلاث أخطر، عفوا، الطوائف الطائفتين أخطر الطوائف على الأمة الإسلامية، وما زالوا، ما زال الخوارج تكفيريين، من لم يكفر الكافر فهو كافر، واستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. والروافض نفس الشيء، استحلوا دماء المسلمين وأعراضهم، ونسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم جميعا. وأن يجعل الله بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. طيب، الشهادة كثيرة، منها المبطون. المبطون هذا الذي انتفخ بطنه أو مرض بمرض داخل البطن، يدخل فيه الكبد، أمراض الكبد مبطون، يدخل فيها الكلى مبطون، يدخل فيها كل مرض داخل البطن، إذا مات به الإنسان فهو شهيد. أيضا الطاعون، الطاعون كل أمراض الدم تدخل في الطاعون، لأن الطاعون طعن في الدم، وكل أمراض الدم تدخل في الطاعون، يدخل فيه السرطان، فالميت بالسرطان شهيد، لأن السرطان نوع من الطاعون. أيضا الهدم والردم والغريق والحريق وغير ذلك، وتحدثنا عنها بالأمس، نتخطى الشهيد والشهداء ونأتي إلى الصالحين. نعم، المقتول غيلة كذلك، والمقتول دون مالي، والمقتول دون نفسي، والمقتول دون عرضه، كل هؤلاء شهداء. لذلك ذكرت لكم أن هذه الأمة أمة الشهداء، ولو نظرت إلى هذه الأمة تجد نسبة شهداء فيها تعادل 70%، والباقي قليل. الشاهد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بالأمس ذكرنا أن سيد الصالحين من؟ أويس القراني، مع أن كل من مضوا صالحين، فالأنبياء الرسل صالحين، الأنبياء صالحين، الصديقين صالحين، الشهداء صالحين، لكن هؤلاء جمعوا مع الصلاح شيء آخر، وكل رتبة أعلى يندرج فيها ما تحتها، كل رسول كل الصفات فيه، فهو نبي وصديق وشهيد وصالح، وكل نبي ما بعده فيه شهيد صديق وشهيد وصالح، وكل شهيد صديق ما بعده فيه كل صديق فهو شهيد وهو صالح، وكل شهيد فهو صالح، وكل صالح ليس بالضرورة أن يكون شهيدا، وليس بالضرورة أن يكون صديقا، وليس بالضرورة إلى آخره. واضح لكم هذا الكلام؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، يعني أي صراط؟ صراطهم في الدنيا أم صراطهم في الآخرة أم هما معا؟ هؤلاء الصالحون لهم صراط في الدنيا ساروا عليه وهو صراط العمل، ولهم صراط في الآخرة ساروا عليه وهو صراط الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، فهديت إلى صراط الرسل، عملت عملهم وألحقت بهم، أو هديت إلى صراط الأنبياء، عملت عملهم وألحقت بهم، أو هديت إلى صراط الصديقين، عملت عملهم وألحقت بهم، أو هديت إلى صراط الشهداء، عملت عملهم وألحقت بهم. ولذلك هذا الإلحاق لا يكون في الحياة، وإنما يكون عند الوفاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركته الوفاة كان يمد أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم الرفيق الأعلى. من هم الرفيق الأعلى؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الرفيق الأعلى هم العباد الذين تدخل فيهم النفوس المطمئنة، الأرواح عند موتها تدخل بأمر الله جل جلاله في الرفيق الأعلى. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخل في عبادي. ادخلي في عبادي يعني ادخلي في الرفيق الأعلى، ادخلي في ملائكتي، ثم ادخلي في رسلي وأنبيائي والصديقين من خلقي والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والإنسان يزوج يوم القيامة. كيف يزوج يوم القيامة؟ يزوج عند موته. كيف يزوج عند موته؟ من يجيب على السؤال؟ ما حد يقدر. الله عز وجل يقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة رافعة، ايش بعدها؟ ايوه، بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ايش. من هنا يبدأ الزواج، ازواجا ثلاث، فالسابقون ازواج، وأصحاب اليمين أزواج، وأصحاب الشمال أزواج، أزواجا ثلاث، فأصحاب الميمنة أزواج، وأصحاب المشأمة أزواج، والسابقون أزواج، والزواج الدخول في هؤلاء. فإذا كانت روحك من السابقين قيل زوجوه مع السابقين، يعني يدخلوا معهم. والزواج هنا ليس الزواج المفهوم عندنا، وإنما التجانس، يعني هذا من هذا الجنس أدخله معه، وهو على اللهجة المغربية زوج، جوج يقولك جوج، ويمكن زوج من الأحذية، ويمكن زوج من الجنس، لأن الزوج يذكر ولا يؤنث، تكون أنت وزوجك، ما قال زوجتك، والزوج هنا المماثل، فأدخلوه مع مماثله. فعندئذ إذا أراد الله أن يدخلك في الرفيق لعلى أدخلك مع مماثليك، فإن كانت روحك مع السابقين دخلت معهم، وإن كانت مع أصحاب اليمين دخلت معهم، وإن كانت مع الظالمين لأنفسهم دخلت معهم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، والمرء مع من أحب، ومن عاش مع قوم كتب معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن الوقت ظهر انتهى. لا حول ولا قوة إلا بالله. لعلنا أخطأنا، يمكن كررنا درس أمس نسخة ثانية، كان مفروض اليوم نأخذ غير المغضوب عليهم، صح ولا لا؟ ولعل الله كرر لنا أنعمت عليهم لينعم علينا، ولعلنا إن شاء الله وإياكم من الذين أنعم الله عليهم، ويجعلنا الله مع الذين أنعم عليهم. فهذا التكرار ليس بإرادتي وليس عبثا، وما من نعمة إلا وهي من الله، جعلنا الله وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتكرار قصص هؤلاء وأحاديث هؤلاء لا يمل، ولذلك الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، ولك الحمد أن أعنتنا على صيامه، ولك الحمد أن أعنتنا على قيامه، ولك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر منه، ولك الحمد أن وفقتنا لقيامها. اللهم لك الحمد على كل نعمة نعمت بها علينا، ولك الشكر ولك الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم احشرنا في زمرة الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمن كتابنا، يسر حسابنا، وفك أسرنا. اللهم اغفر ذنوبنا، طهر قلوبنا، اجمع شملنا. اللهم ارفع ذكرنا، وضع وزرنا، يسر أمرنا، اشف مرضانا، عافي مبتلانا، يا حي يا قيوم يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه لا جعلت لنا منه أعظم نصيب وأوفره، ولا يبقى شرا تعلمه لا صرفته عنا وصرفتنا عنه، وباعدت بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم عنا على أنفسنا، اللهم عنا على أنفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو ندل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر بعد الغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الجهل بعد العلم، اللهم إنا نعوذ بك من الضعف بعد القوة، اللهم إنا نعوذ بك من الهوان بعد الكرام، اللهم إنا نعوذ بك من الذلة بعد العزة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الحال، اللهم إنا نعوذ بك من سوء العاقبة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك كل خير خزائنه بيدك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل يا ستير، استرنا بسترك الجميل. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، اللهم استرنا بسترك، اللهم عافنا بعافيتك، عافنا في أبداننا، عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا، عافنا في كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم على فطرة الإسلام أصبحنا وأمسينا، على كلمة الإخلاص أصبحنا وأمسينا، اللهم على دين محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأمسينا، اللهم فثبتنا على ذلك حتى نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إذا أردت قبض أرواحنا فاقبضنا على أحب الأحوال إليك، اللهم اقبضنا بعد قول أحب الأقوال عندك. اللهم إنا نسألك أن تطيل أعمارنا في طاعتك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وإنسنا وجننا. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين، وأنت خير الراحمين. اكتبنا عندك من الصديقين، اللهم اكتبنا عندك من أعلى درجات في أعلى درجات الصديقين. اللهم اجعلنا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعوذ بك أن نبدل تبديلا، اللهم إنا نعوذ بك أن نبدل تبديلا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشفي، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بعض الأسئلة الواردة. يقول: نحن اثنين إخوان، هل يجوز لوالدي أن يهب لابن أخي عمارة ولا يهب لابني مثله؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز للوالد أن يهب لأحد أبنائه أو أحفاده هبة دون أن يعطيها أو يعطي مثلها للآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل تزوج بعدة نساء وآخرهن صغيرة في السن وقد أنجبت ولدا وكان يحبها، فقالت له: لا أرضى عنك حتى تعطي ولدي هذا مالا يغتني به، فإخوته كبار وإن جاءك الأجل ضاع. فقال لها: أفعل، قالت ولا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهدك أني قد منحت ولدي هذا كذا وكذا وكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعندك غيره؟ يعني عندك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أو أعطيت سائرهم مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، اذهب فإني لا أشهد على جور. فأطلق على هذا الفعل جور، فمن أعطى بعض أبنائه ولم يعطي الآخرين فقد حكم جورا وفعل جورا، وهذا ظلم ولا يجوز. أما إذا كان من أبنائه محتاج والبقية أغنياء فإنه يعطي المحتاج دون الأغنياء، وهذا لا شيء فيه. أما إذا كانوا متساوين فإنه لا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض. نعم. يقول بارك الله فيك، وقصدي بقولي محتاج يعني مريض يحتاج علاج، والحاجة هنا المراد بها الضرورة وليست الحاجة، لأن ما يعطى للإنسان ثلاث مراتب: الضروريات التي بها قوام الحياة كالأكل والشرب والدواء والسكن واللبس، هذه ضروريات. ثم بعدها الحاجيات وهي دون ذلك كاللبس الزائد مترف، اللبس الذي هو زاد على الحاجة، السكن الذي زاد على الحاجة، هذه يسمى حاجيات. ثم بعد ذلك الكماليات وهي التي يمكن واحد يعيش من دونها، فالكماليات لا يجوز صرف الزكاة فيها، والحاجيات لا يجوز صرف الزكاة فيها إذا وجدت الضروريات. وإذا وجدت الضروريات جاز إعطاء أهل الضرورة ولو كان من أبنائك ولو لم تعطي الآخر لوجود الضرورة، والضرورة تبيح المحظور، ضرورات تبيح المحظورات. بارك الله فيكم، لدي رؤيا لابني عمره 7 سنوات، رأى أنه يبحث عن أمه وحين يجدها تبعده عنها وتختفي، ثم يعود مرة أخرى يبحث عنها وتبعده وتختفي، وهكذا هو يبحث عنها وهي تبعده. هذه الأم لا تعين ولدها على بره، فعليها أن تتقي الله فيه وتربيه تربية تجعله يبر، لأن بعض الأمهات تربي أبنائها على العقوق، إذا ضربها تضحك فيتعود على ضربها، فإذا كبر ضربها تقول بس وهي السبب، لكن لو ضربها وصرخت عليه عيب يا ولد خلاص يخاف. فلا تتركي ولدك يضربك ولا يسيء الأدب معك، لأن إساءة الأدب وهو صغير سبب لإساءة الأدب وهو كبير، وبهذا تكوني أنت التي عققت بنفسك وسببت العقوق لولدك. يقول هذا عندي شاب يبلغ من العمر 20 سنة، مطيل لشعر الرأس ويلبس الملابس القصيرة خارج البيت، وأنا غير راضي عن تصرفاته، وهو يرد علي سأتغير عن عندما أكبر، ماذا تنصحوني أن أفعل في هذا الشأن؟ خذيه معك إلى العمرة، عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي الحلاق يحلق له بالموس فيخرج من المحلقين رؤوسهم ومغفور له إن شاء الله، وبعد ذلك يهديها الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والحج والعمرة جهاد المرأة. تقول فضيلة الشيخ فلان لو تكرمت تحدثنا عن اليقين بالله ولكم الشكر. اليقين بالله يحتاج محاضرات، لكن اليقين هو أعلى درجات العلم، وكلما زاد علمك بالله زاد يقينك بالله، فإذا علمت أنه رحمن زاد يقينك برحمته، وإذا علمت أنه كريم زاد يقينك بكرمه، وإذا علمت أنه قوي زاد يقينك بقوته، فكلما زاد علمك به زاد يقينك به، وكلما زاد يقينك به زاد توكلك عليه، وكلما زاد توكلك عليه زاد حفظه لك وعطاؤه لك ورزقه لك. والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. سؤال: رجل عنده قروض تصل إلى 500,000 ريال، قروض باقية وقروض للدولة، قروض بنكية وقروض للدولة، ويدفع الأقساط وعنده مبلغ 100,000 ريال في حسابه البنكي، حال عليها الحول فهل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة، لأن قروض الدولة والقروض البنكية لا تحل وقتا واحدا، إنما هي أقساط، والأقساط لا تمنع الزكاة، فعليه أن يخرج الزكاة ويخرج الأقساط التي يخرج كعادته، لأنه مدى الحياة سيبقى يدفع هذه الأقساط، وعندئذ يمنع الزكاة في المال الذي حل. إنما الدين الذي يمنع الزكاة هو الدين الحال إذا تعارض مع الزكاة. عندك 100,000 وعليك دين 100,000، أعطيها في الدين ولا زكاة عليك، هذا هو. أما عليك دين أقساط من بنك العقار، تموت حتى تموت ولسه ما سددت، تقول ما تدفع الزكاة، معناته ستمنع الزكاة. وكل الناس عليهم قروض إلا ما رحم رب، أليس كذلك؟ أو قصته كم؟ 2500 تمنع بها الزكاة حق الفقراء، وأنت أصلا ما أنت دافعها. يقول: كيف نجمع بين الآية 46 من سورة القلم وفيها قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، والآية من المطففين وهي قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ هذا سؤال جميل، ولا تعارض بين الآيتين. قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، لا تقتضي أنهم يبصرون ما كشف عنهم، لا تقتضي أنهم يبصرون ما كشف عنهم، لأن هذا الكشف إن كان المراد به صفة الله عن ساق الله فهم محجوبون ولا يرون الله ولا يرون حتى عرش الله عز وجل. لكن في هذا الحدث يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنهم دعوا إليه في الدنيا فلم يستطيعوا، فإذا دعوا في الآخرة لن يستطيعوا، لأنهم كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يسجدوا، ويوم القيامة لا يستطيعون. وهذه الآية يوم يكشف عن ساق فيها تفسيران أو تفسيرين، فيها تفسيرين، أن الفي حرف جر فجرت ما بعدها. إذن التفسير الأول على أنها من آيات الصفات، والتفسير الثاني أنها كناية عن الشدة، شدة يوم القيامة، ومنه قوله: كشفت الحرب عن ساقها، كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتدت، يوم يكشف عن ساق يوم الشدة. وهذه أصلا عند الشدة يكشف عن الساق، عندما تقوم الحرب اللي لابس ثوب يرفع عن سقامه، اللي يبغى يقاتل يبغى يحارب يبغى يشتغل يكشف عن ساقه، أي أمر صعب يحتاج بذل جهد تكشف فيه السيخان، ويكشف عن ساق، ساق النكرة في سياق الإثبات قد تفيد العمومة، وجميع أهل الآخرة مكشوفة سيقانهم، لا عندهم ملابس ولا عندهم شيء، يحشرون قد كشفت سيقانهم وكشفت أفخاذهم وكشفت أبدانهم وليس عليهم من اللباس شيء، وإنما قيل يكشف عن ساق لأن هذه الكناية تقتضي الشدة، لأن الناس في الدنيا مع ملابسهم يكشفون عن سيقانهم إذا اشتد الحرب، فعلى هذا لا تعارض، وعلى الآخر لا تعارض، لأنهم حجبوا في الدنيا فلا يسمعون القرآن والقرآن يتلى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فمن الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طيب والثانين، نجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، كأنهم ما سمعوا. نعم، وهذه الآية مثيلاتها كثير، مثل قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ظاهر الآية الآيتين تعارض، كيف قفوهم إنهم مسؤولون ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ طيب هم إنس يسألون ولا لا؟ هذا لا تعارض فيه. يومئذ يوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان البتة قبل الشفاعة، ثم إذا بدأت الشفاعة قفوهم إنهم مسؤول، فلا تعارض بين الآيتين. شفاعة لفصل القضاء، ما المقصود؟ هل الناس إيش؟ هل الناس موج عن محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة؟ وهذا ما نعلم من تفسير الآية، الحجب عن رؤية وجه الله، لا ينظرون إلى وجه الله عز وجل. والحجب أيضا قد يكون عن رؤية كل ما هو من الذات الإلهية، فالوجه ينظر إليه أهل الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. وأما مجيء الله جل جلال وجاء ربك والملك صفا صفا، فهل يحجب الكفار عنه فلا يرونه؟ هذا هو ظاهر النص، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الحجب ليس فقط في الآخرة بل في الدنيا، في الدنيا كل شيء يفكر فيه إلا الله، إذا مرت بضائقة كل شيء يخطر به إلا الله، إذا كان يريد يشكر كل أحد يشكره إلا الله. محجوبون عن ربهم، عن ذكره، عن عبادته، عن النظر إليه يوم القيامة. يقول هذا السائل كيف عرفت عدد إيش؟ أن الرسل 114، عدد الرسل 314، هذا في الحديث، في الحديث الصحيح أن عدد الرسل 314 رسول، لم يذكر في القرآن سوى 25. نعم، لم يذكر في القرآن إلا 25، لكن ذكر في القرآن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم، من لم نقصص عليك، نعم، من الرسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عددهم في الحديث. نعم، وهذا يدخل في الإيمان الإجمالي، عندما تقرأ الإيمان بالرسل تقول الإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين، إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي. الإيمان الإجمالي هو الإيمان بالعدد إجمالا وبالرسل إجمالا، والإيمان التفصيلي هو الإيمان بالذين فصلوا وذكرت قصصهم في القرآن وهم 25 نبي، عفوا 25 رسول. كم هي عدد درجات الجنة؟ ما عديتها والله. عدد درجات الجنة لا يعلمها إلا الله، وبعض العلماء اجتهد وقال عدد درجاتها على قدر عدد حروف القرآن من أول حرف ب إلى آخر حرف السين من الناس، حرف الأول من بسم الله إلى آخر حرف السين من الناس، عد كم حرف وكل حرف درجة في الجنة. ما هي الأذكار الواردة بعد الوضوء؟ إذا انتهيت من الوضوء تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يجعل دعاء عند كل عضو يغسله، إذا غسل يديه يقول اللهم اجعل كتابي باليمين، وإذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، وإذا غسل، لكن هذا لا دليل عليه كله. يقول هل ذكرت لنا يوما واحدا من حياته صلى الله عليه وسلم كيف كان يقضي اليوم الكامل؟ ذكرت لكم في هذا المسجد لما انتهينا من الأنبياء شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وبعض خصائصه، ثم دخلنا في القرآن والتفسير ولم نكمل السيرة، ولعلنا إن شاء الله إذا أكملنا أن نأخذ السيرة من القرآن، هناك سور من القرآن اشتملت على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجمع بين التفسير والسيرة إذا انتهينا من المثاني إن شاء الله. ماذا كان يحب صلى الله عليه وسلم من الأكل؟ ما لقيت إلا الأكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبعها، والدباء تعرفونها؟ الدباء ايش اسمها؟ القرع، القرع، الدباء لا اسم ثاني؟ اليقطين، نعم، هذه كان يحبها. ليش يحبها؟ لأن الله عز وجل أنبتها على يونس بن متى، قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، ولأنها صحية ومفيدة ومغذية، وكان يجمعها مع التمر، يعني يأكلها بالتمر، دبة مع تمر، يقطين مع تمر، حرارة التمر يطفيها ببرودة اليقطين، وبرودة اليقطين يطفيها بحرارة التمر، ويجمع بينهما، وهذا أنا ما رأيته يعمل، وهو من السنن المميتة، لذلك اجمع بينهما عند الإفطار، خذ يقطين مع تمر وشوف قديش تتبع السنة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، ويحب من اللحم الكتف والذراع، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل من الثريد. ثريد هو الجمع بين السيدين، سيد الإدام وسيد الطعام، فسيد الطعام البر وسيد الإدام اللحم، فإذا اجتمع بر ولحم كان ذلك ثريدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كان يحب الحلوى، كان يحب الحلوى، وكان أحب الحلوى إليه الحلوى الفارسية التي تأتي من الفرس، وهي حلوى البحرين الآن، ويصنعونها من الفواكه، وكان يحب الحليب، وكان إذا شرب الحليب يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ولم يطلب الزيادة من شيء لا من الحليب، وكان أحب الحليب إليه حليب الإبل، وكان يتعشى به، يشربه بعد المغرب عشاء، ولا يتعشى، لا يأكل في الليل، عشاؤه حليب، حليب الإبل، وكانت له ناقة هي التي يشرب حليبها، فإذا جاء ضيف قدمه على نفسه، آثره على نفسه عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك كثير. كان يأكل بثلاث أصابع، وكان يتكلم وهو يأكل، ويحدث وهو يأكل، وأطول حديث حديث الشفاعة، قال هو وهو يأكل اللحم خذ الذراع فنهش منها نهسة، ثم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، إلى آخر الحديث الطويل جدا، نحتاج محاضرة. هذا عن هديه في الطعام عليه الصلاة والسلام. كان يحب الوتر في الطعام، يأكل ثلاث لقيمات أو خمس لقيمات أو سبع لقيمات، وإذا أكل من التمر ثلاث تمرات، خمس تمرات، سبع تمرات، كان يحب الوتر، فيوتر في أصابعه ثلاثة، ويوتر من اللقيمات أو يوتر من التمر أو يوتر ما يأكل، ويحب الوتر في الأمور كلها صلى الله عليه وسلم. كان يحب التيامن، يأكل باليمين، وإذا كان كتف أيمن وأيسر أخذ الكتف اليمين، وإذا يعني أمامه شيء يأخذ من اليمين، دائما يحب التيامن في الأمور كلها، نعم. وكان إذا أكل التمر لا يجمع بين تمرتين في فمه، وكان لا يضع النوى في فمه، يعني يخرج النوى ثم يضع التمرة في فمه، والنوى إذا أكل التمرة ولم ينزع النوى استقبلها بظهر أصابعه هكذا، فيضع النوى على ظهر أصابعه ثم يرميها ولا يستقبلها بوجه الأصابع عليه الصلاة والسلام. كل هذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام. وكان يحب الكحل، كل ليلة يكتحل، ما تركه ليلة من الليالي، يبدأ بالعين اليمنى فيكحلها بالأثمن ثم اليسرى ثم ليختم باليمنى فيكحل عينه اليمنى مرتين وعينه اليسرى مرة، وهذا يدل على أن حاجة اليمنى للكحل أكثر من حاجة اليسرى، وهذا إعجاز، فالعين اليمنى تحتاج كحل أكثر من اليسرى، والعين اليمنى أقوى من اليسرى. الأسود، الأثمد، الأثمد، الأثمد فيه أسود فيه أحمر كله أرض. وقال تكحلوا بالأثمد فإنه يجلو البصر، يجلو البصر يعني يقوي البصر. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الماء، يحب الاغتسال، وخاصة الماء البارد، وكان يغتسل كل يوم عليه الصلاة والسلام، وكان يتوضأ بالماء البارد ويحب الاغتسال بالماء البارد تيمنا بقوله تعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد. وفي مرضه اغتسل بسبع قرب من الماء البارد لم توك أو لم تفتح أوكيتها، إلى غير ذلك من هديه الذي سنأتي إليه في وقته. يقول ما هي الأذكار الواردة بعد الوضوء ذكرتها، أذكر لنا ما هي، إيش هذا كمان، هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس. اللباس كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامتين، عمامة بيضاء وعمامة سوداء، فكان يلبس العمامة البيضاء في الجمعة ويلبسها في لقاء الناس، وكان يلبس العمامة السوداء في الحرب، إذا أراد حربا لبس عمامة السوداء، ودخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء رضي الله عليه الصلاة والسلام. وكانت له حلة، والحلة اليمانية كانت من أفضل ما يلبسه العرب، والحلة اليمانية إزار ورداء، وكانت تنسج في اليمن، وكانت تجمع بين ثلاث ألوان أسود وأبيض وأحمر، وتسمى الحلة الحمراء لما فيها من اللون الأحمر، وما زالت إلى الآن عند اليمن يلبسونها الأسود هذا مع اللون الأحمر، فيه خيوط حمراء وسوداء وبيضاء. وكان هذه الحلة من أحب ملابس النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يلبسها إذا جاءه الضيوف، ورآه وكان الأحمر فيها هو الأكثر، ورآه النبي رآه أنس بن مالك قال دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فنظرت في وجهه ثم نظرت إلى القمر، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق من القمر ليلة تمام. وكان له إزار يلبسه ورداء أبيض يلبسه، والرداء هذا الذي يوضع على الأكتاف، والإزار لملابس المحرم يلبسها، ولبس الثوب، ثوب هذا، وكان لثوبه فتحة يعني مفتوح عن طريق الجنب يدخل الهواء، يعني الفتحة هذه طويلة وليست صغيرة لدرجة أنه ممكن يحمل فيها شيء، وهكذا الجنب الآخر. وأشبه ملابس العرب اليوم بملابس النبي صلى الله عليه وسلم ملابس الصعيد، أهل صعيد مصر، الثوب الوسيع هذا، وكذلك السودان، إلا أن الجيب اللي خلف عند السودان ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا لم يكن يعني له الأزرار هذه اللي في النص، هذا ليس عنده، لم يضع هذه الأزرار، كانت تكون مفتوحة. وكان له نعلين من جلد يلبسها، وكان لنعليه أحد الصحابة مختص بهما وهو عبد الله بن مسعود، كل ما فسخ النبي صلى الله عليه وسلم نعليه أخذه ابن مسعود فأدخلهما في يديه، وذلك يدي ابن مسعود من أبرك أيدي الصحابة بسبب ملامسة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له ثلاث مسائل، أربع مسائل لا يفتك عنها، مرآة دائما يحملها معه، مرآة وسواك ومكحولة ومشط، الأربع مسائل كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، مشط يمشط الشعر واللحية، ومكحلة، وسواك، ومرآة. وكان ينظر في المرآة صباحا قبل أن يخرج إلى الناس، ينظر نفسه، وكان إذا نظر في المرآة قال الحمد لله الذي صورني فأحسن صورتي، اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، ولم يزل كذلك حتى نزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. باقي شيء؟ باقي سؤال واحد معلش. جزاك الله خير. يقول: هل يتوجب دعاء الاستفتاح في النوافل مثل صلاة الليل وصلاة الضحى؟ دعاء الاستفتاح يكون في الركعتين الأوليين من الركعات المتعددة، يعني إذا أردت أن تصلي التراويح ركعتك الأولى تستفتح فيها بدعاء الاستفتاح ثم يسقط عنك في بقية الركعات، وإذا أردت أن تصلي الضحى ثمان ركعات في الركعة الأولى تستفتح وبقية الركعات لا يلزم. حكمه حكم الاستعاذة، والاستعاذة تكون قبل القراءة عند القارئ الأول إذا كان جماعة، فأول من يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ، البقية لا تلزمهم الاستعاذة. يقول: التناسب في القراءة في الصلاة، كان تقرأ سورة قصيرة في الركعة الأولى وتقرأ في الثانية طويلة أو العكس. لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد هو قرأوا ما تيسر منه، لكن بعض العلماء يستحب التناسب بين المقروء في الركعة الأولى والركعة الثانية، من حيث ألا تكون الأولى قصيرة والثانية طويلة، أو تكون الأولى طويلة مرة والثانية قصيرة. والسنة السنة أن تكون الأولى طويلة والثانية مثلها والثالثة والرابعة قصيرة، ولهذا يقرأ في الأولى والثانية مع الفاتحة سورة والثالثة والرابعة لا يقرأ فيها السورة. وبعض العلماء بالنسبة لقيام الليل يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا له في قيام الليل سنة، وهي أن يبدأ بركعتين خفيفتين، وهذا ينبغي أن يعمل في التراويح، ينبغي لأئمة التراويح أن تكون صلاتهم للتراويح كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تكون ركعاتهم متساوية، أن يبدأ ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين متوسطتين ثم ركعتين خفيفتين ثم ركعتين خفيفتين ثم ركعة، يكتب يختم بالوتر، فتكون الركعتين الأولى خفيفتين والركعتين الثانية طويلتين والركعتين الثالثة متوسطة والرابعة خفيفتين خفيفتين وبعدها خفيفتين شبع وتر. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. لماذا؟ لأن الأولى استفتاح ثم يتحمس الإنسان فيطيل ثم يخفف ثم يخفف، وكل ما تعرف أن الشيء يخف خلاص قول بسيطة، الطويل عدى باقي خف، لكن إذا هي متساوية بعض الناس يمشي يقول والله خلاص. ولذلك السنة معين على القيام، وهذا ليس فقط في رمضان، حتى قيامك لليل تعود أن تقوم كقيام النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين متوسطتين ثم ركعتين خفيفتين ثم شفع ووتر. ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم بعدها النساء ثم بعدها المائدة، وآل عمران لم يقرأها تجاوزها، ومرة قرأ المائدة ثم النساء، قرأ المائدة قبل النساء، وورد عنه التقديم والتأخير، ولذلك لا حرج في التقديم والتأخير، كل ذلك جائز، لكن ترتيب المصحف مستحب أن يسير الإنسان على ما عليه المصحف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.